فالموريات قدحا فالمغيرات صدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات خلقا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل